ان الحمد لله Huh? جهل وعلامه عدم انصاف، فمن هنا عمم الله عز وجل القول فقال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فسؤال الله عز وجل ثابت، واسباب نزول لعنات الله عز وجل ثابته، واسباب نزول لعنات الله عز وجل وسخطه ثابته. والله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا قصص الامم السابقه الا ليعلمنا، لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. واهم مقدمه نقولها بين يدي حديثنا ونحن نرى ما ننفي مما افسد، لسنا نتراجع على هذه المفسد ولسنا ننوح عليها، ولكن نترك الامراض حتى نعالجها. هذا هو البدايه، هذه هي البدايه الصحيحه، وهذا هو العلاج الناجح. لسنا نترك الامراض حتى نصاب بحاله من الاحباط والياس. ولذا راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو هلك، من قال هلك الناس فهو هلك. وعلى احدى التاويلات في هذا الحديث ان الناس يبقى اكثر من الذم دون ان يقدموا شيئا، دون ان يصلحوا شيئا، فانهم سيصابون بالهلك، لان هذا سيؤدي بهم الى الاحباط. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: سيكون قوم في اخر الزمان كلما جلسوا ليس لهم سوى ذم انفسهم. اولئك الانتان، اولئك الانتان. لما؟ لاننا عندما نجلس نقول نحن اهل السوء، نحن كذا، نحن كذا، لا اعرف، ولكن لا نقدم شيئا ولا نفعل شيئا. اما اذا ذكر عبده ذنوبه وذكر عيوبه وذكر عيوب الناس وذكر المنكرات لكي تغير ولكي تنكر، هذا هو بدايه الاصلاح وبدايه نزول رحمات الله سبحانه وتعالى. كما نعلم جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في الحديث الطويل عن الله سبحانه وتعالى قال: أهمل عن عبدي كفر، فعلم ان له ربا يغفر بالذنب ويعفو عن الكفر. فقال الرجل: العبد عندما اذنب تذكر ان الله عز وجل غفور رحيم، فتاب واستغفر. فالله سبحانه وتعالى يقول: علم عبدي ان له ربا يعفو عن الذنب ويأخذ بالذنب. يمكن ان يعاقب بهذا الذنب ويمكن ان يعفو عنه. فلما تاب العبد واستغفر الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل: فقد غفرت له. فالمقصود ان ذكر العيوب لكي نصلح. واليوم بعون الله سبحانه وتعالى نجد اننا امام مأساه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. كلنا نعيش هذه المأساه، وكلنا نعيش الازمات الاقتصاديه، وكلنا نعيش ازمات البنزين، وكلنا نعيش ازمات الحروبات، وكلنا نعيش ازمات انهيار العمله، وكلنا نعيش ازمات اقتصاديه على اشكالها. ولكن هل بدايه الاصلاح هو بدايه اقتصاديه؟ اي ما يكون هذا الاقتصاد على الربا، على الحرام، على جمع الاموال الباطل، على اتيان الاموال من حلال من حرام. ونعيش اسباب اختلاف الناس مع بعضهم البعض، هذا اخواني وهذا علماني كاره لدين الكليه، ليست القضيه قضيه اسلام، ليست القضيه قضيه اخوان، ولكنها قضيه علمانيه واسلام. فاليوم كلنا راينا منذ ايام الهجوم على المساجد، وبالامس هاجموا على المسجد الشرقيه، ومنذ عده ايام على مسجد ابن المنصور، وقتلوا المصلين واطلقوا على الناس بالاسلحه الناريه وغير ذلك، وقتلوا سبقوا دماء الناس نصرا لماذا؟ وهذا يدل على ان هؤلاء الناس جاهزون ابتداء بالسلاح، وجاهزون ابتداء لقتل المسلمين، وعندهم استعداد وتجهيز نيه لقتل المسلمين الذين وليقتل بين المسلمين غيرهم. هم لا يتخيلون حتى ان قلنا انهم يعادون باخوانهم، هم لا يتخيلون احدا دون احد، وانما يقتلون من هو موجود أنه مباح ولا بأس أن تجد أن الذي يعطيه الأموال لكي يسلب هذه الدماء وأن الذي يشجعه ما يدفعه لا منع أن تجده من رجال السلطة في حد ذاته أو نحوه لا بأس ولا بأس أن تجده من رجال الأمن في حد ذاته لماذا لأنه يجمعهم قضية الإسلام وأهله أيا كان شكل هذا الإسلام فاختلف الناس وقال هؤلاء نحن أصحاب الشرعية والصندوق وقال الآخرون نحن أصحاب الشرعية بالتوقعات التي جمعناها من تمرد وقال هؤلاء آباء رب الشعب وقال هؤلاء آباء رب الشعب والأغلبية فاختلف هؤلاء وهذا الاختلاف جعلهم وحملهم على ان يقتل بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا بل الادهى ان الان اصبحت كل لحيه وكل نقاب معرض للسب والشتيمه في كل مكان كما نرى ندخل المطاعم نركب المواصلات نجد السب والاستهزاء في كل مكان من كل من هب وجد حتى من الذين لا يصلون الذي يقول حمل التمرد محمود بنكو وانا اقول هذا دعما للاخوان فمن البدايه الجميع يعلم اننا قلنا اننا لا نشارك في لعبه الديمقراطيه ولا نشارك في لعبه الاحزاب لانها فيه لعبه كاذبه وهذا منهج مرضي يجعل مرد التشريع الى غير الله سبحانه وتعالى نقول هذا تذكيرا فقط حتى لا يعمل احد كلامنا على غير الرحمن الصحيح ولكن نجد من الذي قال عنا التمرد تلك التمرد الاخر محمود بنكو انزلوا الى شبين الاعراق الذي منع هذا الشخص تسال كل الناس يقول لك الاخر محمود بنكو بل يقولون الاخر محمود بنكو لانه مشهور مش بشوف البنكو هناك فهذه مهزله نحن نعيشها ان الحشاشين وان الكفار والمبتدئين هم الذين يضعون السياسة للناس هم الذين يوجهون ملايين الناس حتى هذه شهادة الدكتوراه وحتى ما يسمونه بالمثقفين لماذا؟ لأنهم قوم لا يعقلون في الحقيقة الادعاء عن دين الله وعلامة على ضعف العقل والملك انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون نبتليهم الله سبحانه وتعالى بغلظة العقل انظر الى مثال عقلي بسيط من الواقع هؤلاء الذين يقولون ان الاخوان سرقوا الثوره وافسدوا الثوره لا نناقش ونحن قلنا نحن لسنا مع الاخوان ولسنا مع هذا طريق الكذب من البدايه ولكن ما هو الذي التي فيمسك رئيس المحكمة الدستورية كأزمة جمهورية؟ طب ما القضاء أكثر من هذا الصوت وأشد من هذا الصوت، من الذي بعث البراءة للقاتلين الذين قبض عليهم في موقعة الجمل؟ يقول لك الناس قتلوا الناس عمدا وقبضوا عليهم متلبسين في مصر الحدث وصورهم التلفزيون ومع طرف بأسلحتهم ومع ذلك يقول لك استقر في ضمير القضاء أهم قاتل ثبات لا يعترض أحد عليه هم يعترضون على دين الله أما القضاء لا يعترض أحد عليه وكأن هؤلاء آلهة من دون الله سبحانه وتعالى يقول لك استقر في ضمير القاضي أن هؤلاء ليسوا هم المنان يا سلام يعني واحد مسؤول في مصر الحدث ومعترف بلسانه وعليه بدلا من الشاهد ألف شاهد يقول لك أصل الأدلة مش كافية أصل الأدلة اختلفت واليوم رأينا نحن المبين وصل إلى بيت كثير أيام من البراءة كثيرة ورأينا معظم القضايا التي ذكروا لها وثائق اختفى في الوثائق وأصبح هؤلاء في كل يوم من البراءة إلى البراءة ونحن لسفاهة عقولنا نقول مرد الامر الى القضاء ولا اعترض احد لكم القضاء لماذا؟ انت كنتم تعترضون على حكم الله سبحانه وتعالى وتقولون راي الاغلبيه فهذا مقدس من اعلى دين الله سبحانه وتعالى زعلني فتحولت القضية إلى قضية العناد في كل شيء. الناس تيجي تقول لك أثناء الثورة النائب العام لازم يقدم للقضاء ولازم يعصم ولازم يحاكم. يتشال النائب العام يقول لك لا إزاي؟ ده اعتداء على القضاء. بالي يا بنان قوم لا عقل مجاز جاي شو أنت ماذا تقول؟ إحنا بنبدأ بسلعة عقلية مش شرعية كمان عشان نقول يا إخوانا أعملوا عقولكم فيما تجددون فيما تقولون. هذا يدل كمثال بسيط على اعتقاد العقل ابتداء. أن الناس كأنها أنظر في عقولها ابتداء. النهارده مثال بسيط جدا يقول لك كل يوم الرئيس سواقة المحكمة في الطيارة. تعرفين استخدام طائرة هليكوبتر. طائرة هليكوبتر مش تاكسي مش عربية أوبرا. تدفعولها 100 جنيه يتكلف كام؟ وكل شوية راح للهليكوبتر راجع للهليكوبتر. ليه يا عم؟ ما من دايما لما كل رحلة تتكلف لها حوالي 10,000 جنيه للهليكوبتر. من مال مين؟ مش مال الناس المساكين اللي كل يوم يقول لك احنا مش لاقيين نجيب لهم عيش. ليه يا عم؟ بطل يا عم الاموال دي هياخد حكم مش هياخد بطل الاموال دي بطلها. ما تعمليش تهليات مصطنعه تقول السواق تعبان. ما احنا كنا تعبانين. احنا كنا انا شخصيا قعدت في سجن 18 سنه كنا بنقطع عربيه الطرقات لا مؤاخذه يعني نجد فيها فضائح حاجه فضائح مش ولا بنقطع عربيات نظيفه ولا بنقطع هليكوبتر. واحد قدمنا شعبا بأكمله وصرف شعبا بأكمله وكبر شعبا بعد كده يقول لك بس بيجوا بالكوتر. ليه يعني؟ ما يروحش يا عم بيتحاكم نيابي بطل هذه الاموال. مش هو ده العقل؟ مش هو ده مال الغلابه؟ مش دي الاموال بتاعت الضرائب؟ اين ذنبك؟ يقول لك بطل الماتش كل لعيب خد 18,000 جنيه راح يتصور هو رئيس هو اللي اداله 18,000 جنيه. ليه يا عم؟ حلوا لنا مشكله؟ لعيبه خلاص بياخدوا كده كده الافات. فين الاموال؟ عشان يجي يقول لك بعد كده اصل دي ازمه اقتصاديه. اهلا حرام عليك. حرام عليك. اي نعم مش هي دي الاموال البسيطه اللي هتحل الازمه. ولكن حرام عليك اللي هي اموال المسلمين. عمال ناس مساكين. فنحن لا نعمل عقولنا. ولو اننا عملنا عقولنا جيدا لتغير حالنا. ولو فكرنا فيما يعرض علينا وفيما يجري علينا من احداث. كثيرين تجدهم يرددون الاشياء دون ان يعقلوا. هذه امثله بسيطه نضربها حتى نبين ان هذا الاختلاف من اسبابه ضعف العقل. احسبهم جميعا وقلوبهم شهدت. لماذا؟ ذلك لانهم قوم لا يعقلون. كذلك من اسباب حلول لعنات الله سبحانه وتعالى التعدي على حد الله وعلى حرمه الله. قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا. فبظلم نتأمل الآية كده لغوية بس حاجة بسيطة جدا. الباء السببية كما يقول العلماء يعني أي فبسبب ظلم. فبظلم الباء أي بسبب. فبظلم من الذين هادوا بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلة عقوبة من الله سبحانه وتعالى. حرمنا عليهم طيبات محلت ولصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم ربا وقد نهوا عنه واخذهم اموال الناس بالباطل. تعالى ما عرض يقول لك الدستور العظيم مكتوب فيه الضرائب اساسا مكتوب فيه اساس العداله الاجتماعيه الضرائب. هقول لك اولا أين الزكاة؟ أين حق الله؟ هيقول لك أصل الشعب مش مميز للزكاة. هقول له طب أنت كذاب. لأن الشعب معظمه بيطلع زكاة. وكلنا نعرف أن مالية الأموال تذهب للجمعيات الشرعية والجمعيات الخيرية وغير ذلك حتى البسطاء الناس كثير منهم ما يخرجوش زكاة. مش هقول لك 100% بس هقول لك الكثيرين. فإذا أردت كما تقول رأي الأكثريين ورأي الأكثريين أنهم يطلبون الزكاة. إذا لا تضحك علينا بكلام العام. فلنذكر الزكاة وفي المقابل ذكر الضرائب. وهناك إجماع من العلماء على تحكيم الضرائب. 60 لقبيت شباب وكما قال صلى الله عليه وسلم. يعني يضرب مثلا بانه اصحاب النفوس الذين يجمعون الاموال ضائعه اشد من المرأة التي تزني. يضرب مثلا لو لم يعد لسان التوبه لو تمها ما هو اعظم من ذلك بكثير اللي هو مين بقى؟ صاحب النفوس الذي يجمع الاموال بالباطل الذي ياكل الاموال بالباطل. فهذا حينما شرع الله قاله ما ذكروش اصلا ما ذكروش سيرته. مش كلنا لما بنيجي نراجع السيره بنقرأ عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه الصحابة قاتلوا من يعني الزكاة قاتلوا البضاعة الشعبية كما يقولون. مش كده ولا ايه؟ مش كل القبائل العرب ابتدت ومنع الزكاة ما عدا مكة والمدينة والبحرين. خرج جيوش الصحابة رضي الله عنه 11 جيش لتقاتل كل هؤلاء تقاتل مين؟ البضاعة الشعبية اللي احنا سميناها البضاعة الشعبية اللي خلاص مفيش زكاة. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة مش مخرجين. قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. ولينا دماء مسلمين كثير جدا ولكن في سبيل الله. وعندما فهم الصحابة رضي الله عنهم الحضيضة التي تحصن فيها مسيلمة الكذاب قتل من المسلمين في هذه المعركة وحدها 1000 مسلم ومعظم حفظة الكوكات حفظة الكوكات قتلوا معظمهم. طبعا ده على رأي العلماء بنظرية المصالح المفاسد أبو بكر الصديق ما فهمش حاجة. أبو بكر الصديق ضيع الأمة. أبو بكر الصديق سبق دماء المسلمين. أبو بكر الصديق تساءل لماذا كان سبب ضيع الأمة وكان ده سبب كتابة الكوكات أن معظم حفظة الكوكات. لكن عاد الأمر بتوفيق الله سبحانه وتعالى كما فرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قلب سنتين الحكم في أبو بكر الصديق سنتين وقال تولى على هؤلاء المعتدين وعادهم من دين الله وبدأ الفتوحات مع أهل الصحون ونصرهم الله سبحانه وتعالى. تنصر الله رسوله. مشكلة إن إحنا نتشكك في خبر الله وفي أمر الله وعندما نقول دائما الإسلام والحال نقول نعم ولكن الإسلام كما أراد الله لا كما نكيفه نحن على أهوائنا. الظلم من الذين هادوا فبسبب الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحيدة لهم بارس تقديم عن سبيل الله كثير. يا رب النهارده يقول لك الضباط المنتهيين المحكمة تقول لك مفيش قرار يقول ان هم مفيش مادة في قوانين الشرطة تمنع حقوق الناس. يجي وزير الدفاع يقول لك لو رجعوا تاني هقدم استقالة ومش هنفذ قرار القضاء. طب يا عم احنا مش هنعشر بقى القضاء ومش القضاء احنا هنعشر الناس جاية. اذا كنت انت ما تحتاجش القضاء بتاعك ولا تحتاج قوانينك الكاذبة كيف تقول انك تحفظ القضاء ما احنا عايزين نعمل كل ما نرد؟ ولماذا القضاء لهؤلاء؟ مش هو دي من اسباب قبل العهد انما انا كما كان قبلهم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشهيد فقط. انا يعني القاضي كلامهم يمشي ويتسامح لهم كل شيء القوانين تعاد عشان خاطرهم واذا سرق فيهم الضعيف اقام عليه الحد يكون محدث مسكن او ضعيف شيء ما في ازاي المساله دي ولا لا. طب لو قلنا عن القانون ولا كده دي تقارير الشرطة فهي القضية مش قضية بقى قضاء العالم قضية بقى تقارير متوارثة وتقارير جاهلية ما تقول كده تريحنا كده بقى من الأول عشان نعرف إن القضية حتى ديمقراطية أنتم ليست قضية قضاء ولا قضية قضاء ولا قضية قانون ولا قضية قانون قضية تقارير جاهلية تقوى أي شيء من الجهل مع إن الناس دي لو ارتحت برضه هتلبس القوانين الكافية لأن مهمته منفردة في القرآن. لكن مجرد إذا في شكل إسلامي شكل فقط هذا ممنوع وهذا ضمان وحرام. فبالظن من الذين هذا حرمنا عليهم طيبات وحلتهم وبالتقطيم عن سبيل الله كثير. وأقيموا إذا رغبتم عنه. النهارده كل اللي تصالحوا عليه. أما يجي يحل المشاكل يقول لك نحلها بجد. وأنا هقول لك حاجة بسيطة. هقول لك لما جيهم قالوا في أزمة أيام المركز العسكري والله لم يظلمه ولم يضيعه الله بس بشرط ان نعبد الذين لا مصحرا فيه. اما ان نتشكر في دين الله هذا هو، واما ان دين الله صادق ونحن الذين نخدم انفسنا ونحن الذين نتحايل على امر الله. يعني يقول اصل خلاص احنا عارفين نسبه بس المجتمع الدولي والمجتمع العالمي ان احنا ماشيين في الطريق المسار الاقتصادي الصحيح بخلال هذه الحدود الجويه. يا اخي ربنا لما يصعق عليك ولما تاكل الناس من الحرام ولما ربنا لا يستجيب دعاء الناس، ان اكل الحرام من اعظم اسباب ضعف الدعاء ان ندعي ربنا في الاخر لا يستجاب دعائنا، فانما يستجاب لك ومطعمه حرام واشربه حرام ووجه بالحرام فانما يستجاب لك كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا تحس ان كل المفروض فيه انهارت، كل ما قريش فيه انهارت وحلت بقى مكاين جديده وافكار جديده واشياء جديده. ويقول لك حل وديمقراطية، ويقول لك حل وأغلبية، ويقول لك حل وكذا، ويقول لك أصل حزب النمو ضد حزب الإخوان، ويقول إن كله لم يعد لهم خيار الشخص الواحد. ولذا كما قلنا من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر، فتركت المنشآت وتابعته بالعينة نوع من المعاملة وشبه كده. وأنا ما زلنا بطاقة وغالبية مستر اللي يحصل صلى الله عليكم ذلا لا ينفع حتى ترجعه الى دينه. يبقى لازم العوده الاسلاميه للحل. تقول لي بقى الحل الديمقراطيه، الحل العلمانيه، الحل الكذا، الحل عن صندوق النقد الدولي، الحل عند امريكا. ما احنا ماشيين مع امريكا بقالنا 50 60 سنه، ماشيين مع رؤساء جامعه عبد الناصر، ماشيين مع كذا ماشيين مع كذا. وبعدين وعايزين نذكر الناس بحاجه، لان الدكاتره الشرط ضعيفه، الازمات ليست هي وليده اليوم بس عشان الناس بتطلع رايها. ازمات قديمه، احنا في 2008 42,000 مصري لاجئين في البحر المتوسط اللي هي المشروع على شاطئ اليونان وتركيا وايطاليا. 42,000 نسينا، وكان الناس بتموت تحت توريط الامير المتجدد وتحت الحصول على الخبز، تقييم ازمه الخبز في 2008. الناس بتنسى، تيجي تقول لك الله يرحمك ابو جمال، الله يخدم بيتك ابو جمال. والغاز الطبيعي الذي ما زال يحصل على اسرائيل بسوره الزمن، وكان اتفاقيه مين؟ مش اتفاقيه تصل من بره؟ ان الدوله تنفق من الخزانه على كل متر مكعب $2.50، يعني انت تصرف على اليهود. يعني بيحرق بلد اليهود وبيحرق الخزانه اليهود. ويجي يقول لك ازمات اقتصاديه؟ وبعدين يجي يقول لك الله يرحمك ابو جمال، انت خربت البلد يا ابو جمال بس تعالى خربان. ولكن الدكاتره في الشغل ضعيفه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وعلة الدم. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. واخذهم الربا وقد نهوا عنه. واخذهم اموال الناس بالباطل زي الضرائب والاموال المحرمه. فأيضا إذا فعلنا ذلك حلت علينا العقوبات، وهذا ما فعلناه أيضا. نرى أن لما جيهم يكتبوا الدستور قالوا السيادة للشعب وحده ومصدر جميع السلطات. تحزب النور قال لهم طب نقول يعني تجملها كده، السيادة لله وحده ثم إن الله فوق الشعب، عشان ما يبقاش إيه يعني كلمة كفر جامدة أوي يعني. قال الأغلبية إيه؟ السيادة للشعب وحده ومصر السلطات. طب والله يعني أنت كده بتعلن إن أنت المشرع من دون الله، وإن أنت السيد وليس هو الله. معانا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السيد هو الله، السيد هو الله. والمشرع هو الله، إن الحكم وإلا لله. سمى الله عز وجل من شرع من دونه شركاء، وقال عز وجل أن لهم شركاء شرعوا لهم التي ما لم يعلم به الله، سماهم شركاء أنداد آلهة. فما قلنا من قبل عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا شريح كان يسمى أبا الحكم، فقال من أنت؟ ما اسمك؟ قال أنا أبو الحكم. قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، حكم الله وحده. أما تيجي تدعي كده وتولي الدستور السوء العظيم الكفر العظيم الذي ننسى الله فيه والوهيه فيه. انا منتظر رحمات الله ربنا هيعانا. شديد المواد الشرعيه محامي شرع ربنا صح. اما عقولها الوالد فاسده او اهوى او يحصل. ولا نسميها عقولها بل نسميها اهواء. لان الله عز وجل قال ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع ايه؟ اهواءهم. ما لش عقولهم. لانهم اصحاب هوى. ما لش تتبع الاغراض الشعبيه. ما لش تتبع الاغراض الاغلبيه. وانما قال ونحكم بينهم بما انزل الله. لكن عشان احنا نحينا القضيه. وعندنا نقول طب خليك مع عبد القادر طيب خليك مع الصندوق واكيد الصندوق هيجيب الاسلاميين اكيد. طب يا عم النهارده هتلاقي الصندوق هيأتي الاسلاميين بالجزمه. معمول ايه بقى؟ هنقول صور نضحك عليهم. كانت الديمقراطيه دي وسيله لكن لما تيجي ضدنا هنقف فيها لا نكتفي بها الدوله الحمد لله. خليك على دين ربنا. ولذا دائما نقول انما كتب الملك العادل رحمه الله بعد ان ولي في عصر الحدود الصليبيه وهو استاذ صلاح الدين الذي ارسله الى مصر لينقذها مع عمي اسد الدين شكوك بعد ان ولي مكان ابيه فكتب الى عماليه لتحكيم شرع الله في كل شيء. كتبت لي حالات كثيره من قطع الطريق ومن القتل ومن السرقه نظرا لقتل الحقوق الذي استمرت اكثر من 90 عاما. وكتب الى احد عماليه لا تفعل شيئا حتى تستشيب الشيخ الطلاق. شيخ كبير عنده. فاذا مين جاب الناس اللي عنده؟ كبار القوم دعوا الشيخ الطلاق وقال له ان احوال البلاد فسادت وان قطاع الطريق قد قتلوا وان اللصوص قد قتلوا فسجد. والطبيعه كثير واخر. فما نرى حلا الا انكار العقوبات المغلظه الاحكام العقوبيه. فما زالوا به حتى نال الشيخ الى رجل الا بعض الدين يضم على المصلحه والمصلحه تقتضي ان احنا نشدد العقوبات ونزود على دين ربنا شويه ونغلط بقى ونعمل عقوبات عقوبيه وحكم وضد المصلحه وضد شرع الله وهكذا. فكتب الشيخ الى الملك العادل رحمه الله وقال له ان احوال الناس قد فسدت وان الناس لا تصلحها الا هذه العقوبات المغلظه. ماذا كتب اليه الملك العادل؟ تامل هذه كلمه وجيعه جدا مع نفسك. كتب اليه قائلا اما بعد فان الله عز وجل لما خلق الخلق كان يعلم ان هذه الحوادث سوف تحدث وكان يعلم ان هذه الوقائع سوف تكون ومع ذلك لم يشرع لنا الا هذا الشر فانبذ شرع الله ولا تنبذ حكمه. قالوا انت نسيت ان ربنا عليم حكيم نسيتها ولا ايه؟ نسيت ان ربنا لما شرع هذه الاحكام كان يعلم عز وجل ان هذه الوقعه ستحدث وهذه الامور ستقع مع ذلك ما جاش قال لك طب طبقوا شرع الله في كذا وطبقوا شرع الله في كذا ماشي. طب صاحب تعبد صاحب عبوديه لله لا تملك الا ان تنفذ امر الله سبحانه وتعالى. ماشي خلاص بقى عشان خاطر الدنيا بس ازود الامور شويه. فاذا كما حلت العقوبات من يوم السابق فبالبر من الذين هاجروا رجعنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم غيرا وفتنوا عنهم واخذهم اموال الناس بالباطل. وكما قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود عيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. النهارده الناس ما بين المواقع في المنكر ما بين ما لا يقبل المنكر. خلاص انت النهارده لو جبت واحد في سر الدين مش هقول لك واحده متبجله ولا واحد. ده انت لو كلمته ممكن تلاقي ناس تقول لك انت مالك؟ انت مالك كده؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولذا كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف في سنتين قال صلى الله عليه وسلم ان اول ما ذكر النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يرضى الرجل اي على معصيه الله فيقول له يا هذا اتق الله ونعم ما تصنع فانه لا يجد لك ثم اتاه الرجل اي وهو على معصيته فلا نعمل ذلك من ان يكون اكيله وشريبه وقع الله مش مشكلة بقى، مش مكمل خلاص بقى، مش حاجة. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بعضهم بعضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عنه ولا تأخذن على يد الظالم ولا تقتلن قتلا ولا تأسرن قتلا قصرا أو لا يلعنكم الله كما يلعنهم ولا تضربن قلوبهم كما ضرب قلوب بعضهم بعضا. السورة واحدة، الأسباب واحدة. فنحن بحاجة إلى أن نرجع إلى ديننا كما قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنه. تخوي النبي صلى الله عليه وسلم ليس خوي، تخوي الصدر المصطوب صلى الله عليه وسلم لا ينزعه عنه حتى ترجعوا إلى دينكم، العودة إلى الدين، الدين وحده، الدين الكامل، الدين الشامل، الدين كما أراد الله لا كما يريد البشر. نسأل الله أن يردنا إلى دين رد الجميع. تكليف معين مع عقوبة الهدايا وطلبة التفاهم. ويبقى سؤالنا بقى ان لازم نقعد نأتي ببعضنا ونضرب ببعضنا. أما دين الله سبحانه وتعالى هو الله أعلم. كنا نود من العلماء بدل ما يقولوا لنا خذوا مع الديمقراطية خذوا مع الديمقراطية أن يقولوا قم وقفة لله وحده. كل المسلمين يقولوا عن الشريعة يقولوا ربي وقفونا. الشريعة حتى يقول لنا طب ما تدربتوا مع حزب كذا وحزب كذا مش عارف عمل ايه في الدولة وحزب كذا. لا لا لا. أمين أنا اللي نقوم بكذا الأحزاب أساسا. فكرة أصلا أوروبية تجعل الناس يتجمعون على مبادئ معينة، مبادئ اشتراكية علمانية، مبادئ وطنية، أي مبادئ شيوعية، مبادئ شيوعي، مبادئ اشتراكي. أنا أقول لا، إحنا معانا رابطة واحدة، رابطة الولاء على دين الله والبراءة ممن خرج عن دين الله. كما قال صلى الله عليه وسلم أصل فروع الإيمان الموالاة بالله والمعاناة بالله في عداوة بالله برضه، والحب بالله والبغض بالله. هي الوصاية اللي عندي، عندي شوية تانية بقى. لا عندي غاية الاشتراكية ولا عندي غاية الشيوعية ولا عندي غاية العلمانية. لا لا، يبقى كده بتأذي الناس تفتت. فقط الناس عن دين الله وجمعتهم على غير موقع. بل وكل نجاحة ولا بد اسلوب المسلم في شكاية من الأحزاب على أساس الدين. يبقى خلاص يبقى المفروض إن من البداية كان يبقى الشيطانية. يعني أنت طب الشيوعية دين والاشتراكية دين أو مقتبسة من الشيوعية بس بنظام اقتصادي. مش معنى بقى حلال الكفر وحرام عن الإسلام. طب ما العلمانية دي يقوم على أصل الدين عن الدولة. طب ما الديمقراطية دي يجعل مؤسسة التشريع على الشعب الأغلبية وليس على دين الله. مش معنى بقى حلال الكفر وحرام عن الإسلام. فإن لما نقول عاوزين نوع من عقولنا عشان ما نبقاش لنا عصرة أهل النار. قال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد. والآن على عجالة نعلق على حدث سريع مر علينا وهو من ضمن الأمثلة لا أكثر تمر علينا. قاتل الناس حسب الشهادة وقاتل الناس بعض من المعنى. احنا ابتدائنا نعم نحن لا نقيم حدودا لنا نفسنا المحكمين كشعب او كناس ولكن بنعالج القضيه من طرف اخر. تكلمنا من قبل عن الشيعه ولا نطيل على حضراتكم وقلنا ان عقائد الشيعه خلاصتها انها عقائد كافره فهم يقولون ان القران قد حبس وان الصحابه كفروا جميعا على 13 صحابيا على احسن الاحوال وان فاطمه رضي الله عنها نزل عليها وحي جديد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الائمه الاثنى عشر معصومون وافضل من الملائكه ويعلمون الغيب وان المهدي المنتظر عندهم محمد الحسن العسكري اذا خرج في اهل الزمان سيحكم ماشي سيحكم شريعه داود شريعه داود. انا اقول لك على مبادئ الشيعة مكتوبة بأيدي يهودية وسيقتل سيقتل مين مش الكفار وسيقتل جنس العرب ويلدا. طب ليه يا عم تتكلم الأئمة بتوعك الأئمة الاثنى عشر بدأ من علي رضي الله عنه إلى آخر الإمام على قوله كلهم من العرب لكن ده يدل على الحمد الذي في نفوس هؤلاء الذين اسسوا هذا النظام الخبيث ضد الاسلام بعد. بل وضع يدك وقرانا عند كلامهم كنا نقراها حضراتكم انهم مجرد قلوبهم كما كتبها الفوج العاملي وصاحب المرجع النعمانيه وغير ذلك وكما كتبها الخميني ايضا في كتاب الحكومه الاسلاميه والتي هي الشيطانيه على الحقيقه. قالوا انه سئل الامام عبد الله عليه السلام على الائمه الاثنى عشر هل يجوز قتل الناصر؟ الناصره اللي هم معنا يعني اهل السنه هم يسمون كذلك انهم يقولون اننا نصبنا عليا العدد والعياذ بالله تعالى. عندهم يا اما ان انت بقى تقول ان علي مقدس وعلي كان هو الخليفه وان ارواحهم كفار وانهم نازعوا علي والا فانت نحب عليهم ونقول انهم من اهل الجنه وانهم برع الخلفاء الراشدين وانهم من افاضل هذه الامه، ولكن القلوب التي ردهم دفعهم الى ذلك. يقولون سئل ابو الله عليه السلام هل يجوز قتل النصر؟ فقال اذا لم تخش شيئا فاقتله. انت مش عارف كتير اذا النصر النهارده طبعا شايفه منعزلين عن الاخبار في ايران الاف المسلمين قتلوا، وحاليا الاف النساء من اهل السنه يزنى بهن في سجون الشيعه. النهارده احنا شايفين ما يحدث من الشعب في سوريا، مش بس عشان صراع نظام. طب ولما هو صراع نظام ايه اللي جاي في ايران تقتل السنه في سوريا؟ وايه اللي جاي حزب الله الشيعي يقتل السنه في سوريا؟ وايه اللي جاي الحوثيين من اليمن لقتل السنه في سوريا؟ هم عارفين ان بشار هو الذي يظلم شعبه. يا راجل ده معنى شوف الصور، بيجيبوا صور بشار يخلي الناس يسودوا لها. في غرب اعظم من كده. ولكن احنا نضحك على نفسنا. فاولاد الخبزاء الذين كانوا عاملين حفل زواج المتعه حفل جماعي وجايبين تسع اسواق الشرقيه. الناس العوام يقول لك الحمد لله مش لا جماعات اسلاميه ولا حاجه الحمد لله. طيب لما كان يقول لك ان كل سني يتلح وتعالى على باب سويدا الحمد لله العوام هم اللي قتلوا. لكن تعالى اسمع الاسلاميين قول لي ده يقول لك واسمع شيخ الاصغر واسمع حزب الحجاج العدالة واسمع كل حاجه واسمع اللي مسمي نفسه سلفي قول له لا بجدوا مجرمين. يا راجل ده انت اسرائيل لما جندي فتح النار ده مرة على عشرات المسلمين وقتلهم قبضوا عليه قدموا المحاكمة وقال لك ثبت المجنون. أنا مجنون وخلاص. عشان يطلعوا بقى. ليه؟ لأنه قتل المسلمين على أهل. وكل الناس عارفة إنهم بيكذبوا. بس ليه؟ لا تعرفوا مع بعض لكن يقول لك لا دي تقتل. الناس دول الفكر. وقبل ذلك كان هذا الهادي حسن شحاتة يصعد على المنبر أمام فوق الجامعة ويسب الصحابة على المنبر. ما في شعر عبير ليس في الوقت هو أمثال. أقول إننا أفقدنا الولاء على دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا على دين عبادنا الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو دماء المسلمين. نسأل الله أن يجعل كيد الكافرين في تضليل. نسأل الله أن يردنا على دين عبادنا الجميع. نسأل الله أن يحكم فينا كتابه. اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا. اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا. اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا. اللهم يا سميع عليم ارفع مقتك وسخطك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما بعد سواك منا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم ارنا المخرج من هذه الفتن. اللهم ارنا المخرج من هذه الفتن. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا. اللهم ارنا المخرج من هذه الفتن. اللهم رد الناس الى دينك ردا جميلا. اللهم رد الناس الى دينك ردا جميلا. اللهم مكن لدينك ان يحكم الارض وان يسود. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم سد حاجتهم من فضلك. اللهم امدهم ببدل من عندك يا الله يا رحمن. اللهم اشفنا بالمجاهدين على طيب حال. اللهم عجب فينا كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام. واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احسن فروج المسلمين والمسلمات. اللهم زوج الشباب ونساء المسلمين. اللهم احسن فروج المسلمين والمسلمات. اللهم افتح لنا ابواب الرزق الحلال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام. واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك قلبا خاشعا وعينا دامعا ونفسا قانعا وعلما نافعا ولسانا باكرا ودعوه مستجابه لها. اللهم استجب دعاءنا وارزقنا اسباب استجابه الدعاء. اللهم استجب دعاءنا وارزقنا اسباب استجابه الدعاء. اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا. اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ان اردت بالقول فتنه فاقبضنا اليك ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مبدلين. اللهم لا توفنا الا انت راضي عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده.